شاهدنا رجلا سكرانا في الشارع هل نبلغ عنه السلطات الرسمية أم نسهر عليه ونتركه؟ وإذا علمت عن منازل صاحبه يسكر وإذا علمت عن منزل صاحبه يسكر ماذا أفعل؟ إذا كنت ليس جنديا وليس مأمورا تنصحه ولا ترفع بأمره، لأن الله يتوب عليه بأسبابه. إلا إذا ظهر شره وكبر وجره فلا مانع من رفعه. أما إذا كنت مأمورا من حب هؤلاء فعليك أن تعفي ما أمرت به، لأنك مأمور بها في الدولة بتمكين هذه الأشياء. أما إذا كان جاهلك وأخل في الله أو وجدته في الطريق ونصحته وردته إلى بيته هذا عمل مشكور، لعل الله يهديه بأسبابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستره الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة.